الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم والسامعين في معرفة كتابه ومدارسته والإيمان به والتدبر فيه في أحكامه وفي عجائبه، وأن يجعلنا من العاملين به، وأن يجعله شفيعا لنا يوم القيامة، اللهم آمين. هذا هو المجلس الثاني في مدارسة سورة النجم، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى. لو حد يقرأ الآيات مرة أخرى من أول، ولقد رآه نزلة أخرى. حد يقرأ تفضل من أول، ولقد رآه نزلة أخرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. حسبك، جزاك الله خيرا. قلنا في المرة الماضية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته الملائكية مرتين، مرة في الدنيا عندما سد الأفق جبريل عليه السلام، المرة الثانية في رحلة المعراج. والآن الحديث عن المرة الثانية. قال سبحانه وتعالى ولقد رآه، يعني ولقد رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل مرة أخرى. في أي موضع رآه؟ ولقد رآه نزلة أخرى عند هنا أي المكان، عند سدرة المنتهى. وقلنا المرة الماضية أن شجر السدر شجر مبارك، والله تبارك وتعالى جعل هذه الشجرة المباركة العظيمة سدرة المنتهى التي عندها ينتهي علم الخلائق. فعندها ما بعد هذه الشجرة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وعندها يقف كل مخلوق. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، أي أن الجنة التي يأوي إليها المؤمنون ويكون فيها النعيم هناك في السماء السابعة. وهذا يدل على أن الجنة التي يدخلها أهل الإيمان، أسأل أن يرزقنا وإياكم إياها، عند الله تبارك وتعالى في السماء السابعة. طبعا كلمة المأوى أي المصير الذي يأوي إليه الإنسان، سواء كان خيرا أو شر أو شرا. لذلك كلمة ذهب إلى مأواه الأخير أو مثواه الأخير على القبر هذا كلام لا يصح عقديا. يقول سبحانه وتعالى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. وقفنا عند هذه الآية. لما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم الأمر وفرض الصلوات الخمس، الله عز وجل عندما يتكلم بالوحي الملائكة الكرام، هذا العالم العظيم الملأ الأعلى، يحدث لهم من الخشية والإخبات والإنابة والخوف من الله سبحانه وتعالى والإجلال له أمرا عجبا، يعني يحدث لهم أمر عجيب كما جاء في الأحاديث. نعصم وصف ما حدث في هذه الرحلة عندما تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي وعندما أمر الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم فغشاها، يعني غطاها وخالطها، غشاها يعني غطاها وخالطها، جاء عليها الملائكة كفراش من ذهب. يقول في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم فما أستطيع أن أنعتها من حسنها، من شدة الجمال والروعة لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن ينعت الجمال الذي كان عليه الملائكة في هذا الموقف. في هذا الموقف المهيب هنا يثني رب العالمين ثناء عظيما جدا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما زاغ البصر وما طغى. النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة علام الغيوب تبارك وتعالى يكلم الله عز وجل سبحانه وبحمده ويوحي إليه، ويرى هذه العجائب وهذه الآيات الكبرى العظمى، يرى جبريل وقد تنثر من بين جناحيه الدر والياقوت، ويرى الملائكة كالفراش كفراش من ذهب غطى هذه السدرة، هذا العالم العظيم جدا، عالم الملأ الأعلى. وهو في هذه الحالة نفى عنه الله تبارك وتعالى أمرين، قال ما زاغ البصر، والزيغ هو الميل عن القصد، الزيغ هو الميل عن القصد، وما طغى يعني ما تجاوز حده صلى الله عليه وسلم، فكان في غاية التواضع والخشوع والخضوع والإخبات والإقبال على الله تبارك وتعالى، لم يلتفت لا يمنة ولا يسرة، لم يتجاوز أدبه ولا حده صلى الله عليه وسلم، ولم يلتفت هنا وهنالك، إنما كان مقبلا على الموضع الذي أوقف فيه صلى الله عليه وسلم، ولم يطلب أكثر مما سمح له صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم أدبه ومن كماله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الآية فيها ثناء كبير عظيم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ما زاغ البصر وما طغى، قال بعدها سبحانه وتعالى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا مبحث مشهور، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ وهذه مسألة مشهورة بين السلف. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان يقول رآه بقلبه مرتين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه مرتين. ويروى عن ابن عباس أيضا بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية حقيقية، وبعض الصحابة يخالف ابن عباس في ذلك، يقولون لا لم يره في الدنيا، وكانت أمنا عائشة وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما ينكران ذلك جدا، كانت عائشة تستنكر هذا الأمر وتقول إنه إنما رأى جبريل ولم يرى الله تبارك وتعالى. لذلك أهل السنة والجماعة لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وكلها أقوال لا يضلل من رآها، منهم من يقول رآه بقلبه، ومنهم من يقول رآه بعينه حقيقة، ومنهم من يقول رآه ويسكت، لا يقول بعينه ولا يقول بقلبه. وهذه الروايات الثلاثة منقولة عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. لكن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله تعالى يرى في الآخرة، إنما الكلام هنا عن إيه؟ عن الدنيا. أما في الآخرة فيرى رب العالمين، خلافا للجهمية والمعتزلة، فالله تبارك وتعالى يرى في الآخرة سبحانه وبحمده لكن لا تدركه الأبصار. ومعنى الإدراك هنا يعني إيه؟ يعني الإحاطة، يعني لا يحيط به البصر. طيب معلش لو تقرأ أفرأيتم اللات والعزى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. حسبك جزاك الله خير. هنا قلت في المرة الماضية أن سورة النجم تتكلم عن واقع كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس، خاصة كفار قريش، حيث الوثنية وحيث عبادة الأصنام والأوثان من دون الله تبارك وتعالى. العرب كانوا على التوحيد، كان العرب على التوحيد، على ملة إبراهيم عليه السلام، ثم دب فيهم الشرك. طبعا قصة كيف نشأ الشرك في جزيرة العرب وكيف عبد العرب الأصنام بعد أن كانوا موحدين على ملة إبراهيم الحنيف، هذه قصة يطول شرحها. منهم من يقول أن الذي فعل ذلك عمرو بن لحي الذي رآه صلى الله عليه وسلم يمر يدر أمعاءه في النار، وهذا الرجل هو الذي أتى بالأصنام إلى أرض العرب، أتى بها من عند الروم. هذا كلام كثير جدا عند أهل التاريخ يذكرونه وينقلونه. أيا ما كان السبب، جاءت الوثنية إلى العرب وصارت الآلهة الباطلة بينهم، واتخذت كل قبيلة صنما أو وثنا من دون الله تبارك وتعالى يعبدونه. كانوا يعبدون الأحجار، والأحجار هنا منها ما يكون على رسم إنسان، يعني يأتون للحجر وينحتونه على هيئة الإنسان وينصبونه إلها يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. وقد يكون المعبود حجرا مجرد حجر رمزي يكتب عليه شيء أو يقدس أو يعظم وتوضع عليه يسميها المعبد، ويكون له سدنة، سدنة هم الكهنة، ويحجون له ويذهبون عنده ويذبحون عنده القرابين ويطوفون حوله ويتبركون به ويلتمسون منه النفع ودفع الضر. وقد يكون ذلك الوثن شجرة يدعون فيها أنها مباركة وأنها تشفيهم أو أنها تفعل لهم كذا وكذا، وأيضا يصنعون لها يعني معبدا وسدنا وهكذا يعني. وقد يعبدون الكواكب أو النجوم ويعتقدون فيها اعتقاد النفع والضر، وأنها تملك أن تصنع لهم كذا أو تدفع عنهم كذا، ويعبدونها ويتقربون إليها. أشياء كثيرة جدا. السورة الآن تتكلم عن هؤلاء المجرمين الذين عبدوا مع الله تبارك وتعالى أو من دون الله تبارك وتعالى هذه الآلهة. الله تعالى سمى بعدما ذكر شيئا من عظيم ملكوته في الملأ الأعلى، بعدما ذكر هذه الآيات العظيمة عن الملأ الأعلى وعن جبريل عليه السلام، هنا ينتقل الحديث من براعة القرآن، يقول سبحانه وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. معنى كلام ده كلمة أفرأيتم، خطاب للجمع، أفرأيتم إما أنها معناها أفرأيتم بأعينكم هذه الأصنام والأوثان التي عبدتموها من دون الله تبارك وتعالى، أهي آلهة وأنتم ترونها بأعينكم، أحجار، صخور، شجر؟ أو معنى الرؤية هنا الرؤية القلبية، لأنهم زعموا أن هذه الآلهة هذه الآلهة عبارة عن أشياء مشتقة من الإله الحق، يعني اشتقوا من اسم الله تبارك وتعالى أو من أسماء الله عز وجل أسماء للأصنام والأوثان وجعلوها آلهة مع الله. ولم يكتفوا بذلك، بل قالوا عن هذه الأوثان أنها ملائكة، يعني دي رموز عن الملائكة الذين هم بنات الله. شوف التضرر في الشرك، يعني الآن تخيل عملوا إيه؟ عملوا أوثان أصنام وزعموا أنها مقدسة، وأن هذه الأوثان وهذه الأصنام ما هي إلا تعبير عن الملائكة الذين هم بنات الله، وعبدوها مع الله تبارك وتعالى وسموها بأسماء مشتقة من الله الحق. فاللات مشتقة من مين؟ من الله. والعزة من العزيز، ومناه من المنان. لك تتخيل هذا اشتقاق ليه؟ حتى يضفوا عليها الألوهية، حتى تروج وحتى يقنعوا أنفسهم أن هذه آلهة مع الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل ينكر عليهم ويوبخهم، يقول لهم: هل رأيتم بأعينكم أن هذه الأحجار وهذه الأوثان وهذه المعبودات الباطلة تستحق أن تكون آلهة مع الله تبارك وتعالى العظيم الجليل الذي له الألوهية الحق؟ طيب من الذي أخبركم أن الله تبارك وتعالى يعني اتخذ الملائكة بناتا؟ أن الله تعالى يلي تعالى عما يقولون، بل كيف يعني رضيتم أن تجعلوا لله تبارك وتعالى البنات ولكم الذكور، وأنتم تأنفون أصلا من أن تنسبوا الإناث إلى أنفسكم، يعني أنتم اخترتم الإناث لله عز وجل والذكور لكم، وعبدتم الملائكة وسميتموها بهذه الأسماء وجعلتموها إناثا، يعني هذا ضلال عظيم جدا. الله تعالى ينكر عليهم، يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لماذا اختار الله عز وجل في هذه الآيات هذه الآلهة الثلاثة؟ لأنها أشهر الأصنام عند العرب، أشهر أصنام العرب، وكانوا يعتزون بها جدا ويعبدون لها أولادهم، فيقولون: هذا عبد العزى، بل ويسمون بيقولون بسم الله. يعني أبو سفيان قبل أن يسلم، تعرفون في وقعة أحد لما انتهت المعركة وقف يعتز، يقول إيه؟ أعلو هبل لنا العزى ولا عزى لكم. فكانوا يعتزون بهذه الآلهة الباطلة ويقدسونها. طيب الله تبارك وتعالى بعد أن عاب عليهم يقول: أفرأيتم اللات والعزى. طبعا في بعض الأقوال أن اللات هذا أيضا كان رمزا أو وثنا أو صنما لرجل صالح كان يلت السويق للحجيج، وهذا أيضا يدلك على منشأ الشرك. فشرك العرب كان أكثره من أمرين، شرك العرب كما يقول شخص ابن تيمية أكثره من أمرين. الأمر الأول من تعظيم الصالحين، والأمر الثاني من عبادة الكواكب. بل هذا أغلب شرك العالم، أغلب شرك العالم، إما من تعظيم الصالحين، رجل صالح كان له صلاح وسمت وهدي فغلا فيه الناس، حدث فيه غلو، غلو في تعظيمه ومحبته حتى نصب إلها مع الله تبارك وتعالى، والتومست منه الايه التومس منه النفع والضر ونحو دفع الضر ونحو ذلك، كما حدث مع عيسى عليه السلام، وكما حدث مع قبل ذلك الأقوام في سيدنا نوح، هو ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر في الحديث المشهور في سيدنا عباس. وكذلك هذا الرجل كما نقل ابن عباس أنه كان رجلا يلت، حتى في بعض القراءات فرأيتم اللات والعزة بتشديد الايه التاء من اللت، كان يلت السويق يعد الطعام للحجيج، يعني كان يأكل الحجيج، والحج عند العرب شيء مقدس. فلما رأوا رجلا صالحا نافعا غلوا فيه عندما مات، وبنوا على قبره هذا الوثن وصوروا عنده هذا التمثال وصاروا يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قال سبحانه ألكم الذكر وله الأنثى، يعني يا من ادعيتم أن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، كيف اخترتم أن يكون لكم الذكور ولله تبارك وتعالى الإناث، تلك إذن قسمة ضيزة، مع أن هذا باطل أصلا، لكن هذا أيضا من الغضب، قسمة ضيزة يعني قسمة جائرة غير معتدلة غير سوية. وأيضا هذا يدل على بالإشارة يعني على أن جنس الرجال أكمل من جنس الإيه النساء، وهذا من حيث الإيه الأصل يا إخواني. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. قال بعدها سبحانه وتعالى، وتأملوا هذه الآية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الآية فيها أكثر من مقطع مهم جدا. الباطل، الباطل حتى يروج أي كان الباطل ده أخواني، أملوا معي هذا الكلام مهم جدا. القرآن يحكي لك واقع، لأن هذا الواقع مستمر. أي باطل سواء كان في أصل المعتقد في الإله الذي يعبد، أو في المناهج التي تقدس، أو في الأفكار، أو في الرؤى، أو أي شيء، أي باطل حتى يروج على الناس لابد أن يحسن اختيار اسمه، فيسمونه باسم يروج على الخلق، لو بيسميه كده الزخرف، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يأتيك باسم، الاسم لا يعبر عن المسمى. يعني إيه الاسم لا يعبر عن المسمى؟ يعني ممكن يبقى الاسم شيء جميل جدا والمسمى لا يحمل منه أي شيء. يعني مثلا في الدول اللي هي أيام ضعف المسلمين، أنت ممكن تلاقي الملك أو الحاكم اسمه نور الدين، وهو سكير عربيد لا يحمل من الدين أي شيء، هو اسمه إيه؟ نور الدين، لكن أين هو؟ لا شيء. وتجد ملك، ولكن الملك اللي مش عارف إيه وبتاع، وفي الآخر هو لا يفعل شيء، الذي يحكم أمه مثلا أو مراته أو الوزير، فهو اسم فقط لا يحمل إيه؟ مسماه شيء من هذا الاسم. نفس الكلام، هم اخترعوا اشتقوا لهذه الآلهة أصنام أو أسماء تضفي عليها الألوهية حتى يقتنع بها الناس وتروج عليهم. وكذلك الأفكار والمناهج، أنا ممكن أجيب فكرة باطلة، فكرة ضلالة، حتى أقنع بها الناس اختار لها اسم حلو، اسم جيد، اسم حسن، فأسمي ذلك رقيا، أسميه حضارة. يعني مثلا كلمة الحضارة، كلمة الحضارة كلمة مشهورة جدا، يقول لك احنا حضارة 7000 سنة، حد انا مصري؟ بس اثنين بس مصريين، زعلوا؟ انا مصري يا زيكم يا جماعة، مش عارف يقول لك حضارة 7000 سنة. طيب حلو، ما هي الحضارة؟ هل من الحضارة ان ابني قبرا لملك ظالم مجرم يستعبد الناس بالكرباك ليبنوا هذا البناء الشاهق حتى يدفن فيه؟ أي حضارة؟ في الآخر يقول لك إيه؟ حضارة، مجد، شوية أحجار، واحد مدفون فيها واخدين أموال الشعب والناس تضرب وتموت ويقنعوك أن هذه حضارة. حرية، كلمة جميلة جدا، الحرية، نعيش لأجل الحرية. بل حتى الفرق الإسلامية، تعرفون المعتزلة طبعا، المعتزلة يقوم معتقدهم على خمس قواعد. تخيل منهم مثلا من ضمن القواعد، يعني مثلا لو حد بيدرس عن المعتزلة يقول له احنا ديننا او معتقدنا قائم على خمس. اول شيء التوحيد، ما شاء الله التوحيد. ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ انكار الصفات. تخيل. العدل، ما هو العدل؟ انكار القدر. يعني كلمة جميلة جدا، لكن اللي تحت ايه؟ باطل. فلا تغرنك الاسماء، قل له ماذا تقصد؟ ما معنى ذلك عندك؟ نحرر المعنى اولا ثم نتكلم. قل ما شئت. حتى في الصوفية، حتى تروج الافعال ياتون لها بمصطلحات جميلة براقة، وتحت هذه المصطلحات قد تجد البدعة، بل قد تجد الزندقة والخروج من الاسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك هنا الله عز وجل يقرر ان هؤلاء اشتقوا من اسماء الرب تبارك وتعالى اللات العزى، لماذا؟ حتى يضفوا عليها الالوهيه من دون الله تبارك وتعالى. فربنا بيقول ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. سلطان هنا معناه اي حجه وبرهان، اي حجه وبرهان. الله تبارك وتعالى ما انزل حجه ولا برهانا على الشرك ابدا، بل هذا كذب. طيب، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. اين الاشكال؟ ما هو السبب في الضلال؟ ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. اصل ضلال العالم في هذه الجمله واضح جدا. اما ان الضلال جاء من الظن، من الشبهه. الظن معناه ايه؟ قول لا دليل عليه، قول لا دليل عليه ولا برهان. او من شهوه، وما تهوى الانفس. فاذا اجتمع الامران سويا كان الضلال المبين. واحد اما انه عنده معلومه، عنده شبهه باطله لم تبنى على حجة ولا على برهان ولا على دليل ولا على حق، وسار خلفها وأصل لما هو عليه، سواء كان كفرا أو بدعة وضلالة أو نحو ذلك من الأفكار الضالة. وما تهوى الأنفس، ما معنى الهوى؟ ما هو الهوى؟ الهوى هو الميل إلى الشيء بلذة. الهوى معناه إيه؟ أن تميل إلى شيء بلذة عندك فيه. أنا بلتز عندي مصلحة في الحتة دي، لذلك أنا أهواء. فماذا أفعل؟ يسوقني الهوى. عشان كده أول طاغوت وأعظم طاغوت عبد من دون الله كان إيه؟ كان الهوى. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ أخطر شيء إنك تمشي ورا هواك. خلي بالك، الهوى ده مش لازم يكون دائما حاجة سهلة. الهوى مش دائما يكون شيء سهل وبسيط. قد يكون الميل والإنسان يشعر بلذة في الشيء الصعب. مهم جدا هذا الكلام. فيختار الشيء الصعب ليه؟ لأنه هو بيشعر فيه بلذة، ويطوع له الأدلة، ويطوع له البراهين، حتى اللي ضلوا عندنا في الفرق الإسلامية. هو بيحب السكة دي، بيحب الشدة، بيحب الغلو، بيستمتع بتكفير الناس. متخيل؟ ممكن واحد يستمتع بالتكفير، يستمتع بالقتل، يستمتع بإزهاق الأرواح. هنا والخوارج، الخوارج ما هم أيضا من فرق الهوى. واحد عاجبه السك، يعني شوف، في واحد عاجبه الإرجاء، إن الدنيا سهلة وكلنا على إيمان جبريل، وأن الزاني لا يؤثر زناه في إيمانه. شوف الأقصى اليسار، والخوارج الناحية الثانية. فعل الكبيرة ايه؟ كافر مارق من الدين. هذا عنده هوى وهذا عنده ايه؟ هوى. اما لكن الحق، حق انك تتجرد من الهوى وتتبع الدليل. انك الاول تعمل ايه؟ تتبع الدليل ليقودك الى المعتقد. فالمعتقد ناشئ عن اتباع الدليل. لكن اهل البدع واهل الضلال هو الأول استقر عنده اللي هو عاوزه، يعني هو اعتقد أولا ثم إيه؟ ثم استدل عليه. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. تأمل هذه الآية الجميلة ختمها، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآية جميلة جدا. شو كلمة جاءهم دي؟ تدلك على أنه بدون كلفة، يعني بدون كلفة أرسل الله تعالى إليك الرسول وأنزل الله تعالى إليك الكتب. لماذا؟ لأن الله تعالى هو الهادي، ومن أفعال الربوبية أنه يهدي. يهدي يعني إيه؟ يعني يدل ويرشد. الألف واللم هنا تدل على الكمال، الهدى الكامل من الله. ولماذا اختار كلمة ربهم؟ ولقد جاءهم من ربهم، لأن هذا من الربوبية. يعني هل من الربوبية أن ربنا يبعث لك التمر، يبعث لك الأكل والشرب وينزل لك المطر ويتركك في عمى لا تعرفه؟ حاشاه سبحانه وتعالى. يعني هل هل هل هل من الربوبية أن ربنا يدل الفطيع الرضيع على الرضاعة ولا يدل الإنسان عليه سبحانه وتعالى؟ حاشاه وكلا. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تفضل اقرأ. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون للآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. أسبوك، جزاك الله خير. في فرق يا أخوانا ما بين الأماني والإرادة. الأمنية شيء يريده العبد بلا عمل، هو لا يريد أن يتكلف عملا، أمنية. أخطر ما تكون في الأماني أن تكون في دين الله تبارك وتعالى. حيث ربنا ماذا قال في سورة البقرة؟ قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. تأملوا هذه الآية، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. تخيل عندما يكون حظ الإنسان في تنسكه أو تعبده أو تدينه فكرة تمناها، ارتاح لها وأصل عليها، أخطر ما يكون، فيخدع. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هو دي أمنية. في الآية الثانية ويقولون سيغفر لنا، إن الإنسان يقنع نفسه لا لا لا، أنت عند ربنا أصلا لك حق، لك مقدار، ومهما فعلت الله تعالى سيغفر لك. هذا الذي حدث عند المشركين. ماذا فعل المشركون؟ قالوا نحن نعبد هذه الأوثان وهذه الأصنام لأنها عبارة عن الملائكة الذين هم بنات الله، وهم سيشفعون لنا إن كان هناك بعث، سيشفعون لنا عند الله لأننا عبدناهم. انظر كيف يصل الباطل بالإنسان إلى دركات الجحيم. اختراع، توهم، ظنون، خيالات، لا يوجد أي حق، تصورات باطلة. هكذا يفعل الشيطان مع أوليائه. وشو بقى الأمنية؟ أننا لما عبدنا هذه الملائكة الذين هم بنات الرحمن سيشفعون لنا عند الله وشفاعتهم لا ترد. يعني حتى لو كان هناك بعث، إن كانوا يمكنون البعث، ولو كان هناك بعث فإنهم سيشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى. هذه الآية رد عليهم. ربنا يقول أم للإنسان ما تمنى. معنى الآية يعني ليس للإنسان ما تمنى. وهذه مع أنها رد على هؤلاء المشركين فيما اعتقدوه باطلا، إلا أنها أيضا خذها منهج حياة. البطالون يعيشون في الأوهام، ليس ما تتمناه يتحقق لأنك تمنيته. يعني بالله عليكم، كم واحد نفسه يبقى غني؟ كم واحد نفسه يبقى غني؟ كم واحد نفسه يبقى غني مع فلوس؟ كم واحد؟ ما في أحد. كل الناس صح؟ كم واحد غني؟ كم واحد غني؟ قليل صح؟ نفس الكلام، كم واحد يخش الجنة؟ كثير. كل الناس حتى اليهود والنصارى. ده بيقولوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني المشرك ها؟ الكفار يقولون ذلك. ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى، حتى لو في بعث. شوف هو أصلا منكر كافر، يقول له حتى لو في بعث ده هخش أنا هخش الجنة. طيب هذه الأمانين هل تحقق للإنسان ما يريد لمجرد أن يتمنيت؟ لا، إذا لا بد من العمل. إذا دائما ربنا عز وجل يقرن الأمر يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فليس كل ما تتمنه تجده. أم الإنسان ما تمنى؟ لا، ليس للإنسان ما تمنى. قال بعدها سبحانه وتعالى فلله الآخرة والأولى. الله أكبر، هذه الآية عظيمة جدا. فلله، اللام هنا تدل على الاختصاص والملك. الآخرة بما فيها من حساب وثواب وعقاب وجنة ونار لله تبارك وتعالى، وهذا يقر به الخلق جميعا. لمن الملك اليوم؟ طب والدنيا؟ يحصل منازعة في فكر بعض الناس أنه يملك. فربنا يقول فلله الآخرة والأولى، أي وكذلك الدنيا وما فيها من أحداث وما يحدث فيها لا يكون إلا ما شاء الله تبارك وتعالى. إذا أنت، إذا نصيحة من أخوكم، إذا أنت فرغت كل الخلق من قلبك ولم يكن فيه إلا الله تبارك وتعالى تعتقد أنه الملك على الحقيقة، كنت عزيزا واسترحت. لا أحد يملك لك شيئا. الذي يملك كل شيء، يملك الآخرة والدنيا، من؟ الله تبارك وتعالى. فأنفض قلبك وأنفض يدك من التعلق بالمخلوقين. الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع ويعز ويذل ويقبض ويبسط ويخفض ويرفع، له الأمر إيه؟ كله، ليس لك من الأمر إيه؟ شيء. فلله الآخرة والأولى. قال بعدها ليرد عليهم وكم من ملك. كم هنا خبرية بالتكثير مش استفهامية، الله تعالى لا يستفهم إنما يخبرك، يقول لك يعني وكثير من الملائكة. وكم من ملك في السماوات والأرض. شو انت قلت ان الملائكة هيشفعوا لكم عند الله عز وجل؟ لا لا لا، الله تعالى له تمام الملك. يعني تمام الملك في الدنيا، ملوك الدنيا مهما كان ملكهم كبير رغم أنفه في بعض الأحيان لا يستطيع أن يرد شفاعة الشافعين. يعني الملك ده مهما كان ملكه واسع ومسيطر وتمام التمام، يأتيه أحدهم ليشفع عنده فلا يملك رد شفاعته. عليكم صفر. إزاي يعني؟ يعني ممكن يأتي للملك ده مراته عليكم صفر زوجته تشفع له، تقول له مولاي جاي أشفع لفلان أو لفلان فلاني، تقول له إيه؟ عليكم صفر. لا على رأسه. ليه؟ مراته بيحبها. طيب ممكن ما تبقاش مراته، ابنه يحبه فيشفع. يعني لا يملك أن يرد الشفاعة. ملك أعظم منه أو ملك يخاف غائلته، يعني ممكن يحمله على ذلك المحبة الشديدة، الخوف الشديد، أيا كان السبب. كل الملوك في بعض المواقف لا يستطيعون رد الشفاعة. الله تبارك وتعالى لتمام ملكه لا يشفع مخلوق عنده إلا بإذنه إذا رضي سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره إيه؟ تكبيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. تأمل الآية عجيبة جدا. شوف وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعته ولا شفاعتهم. ليه جمع؟ قال لك يعني لو اجتمع كل ملائكة السماوات والأرض ليشفعوا لعبد عند الله لن يستطيع إلا بإذنه. تخيل مليارات الملائكة، ليدلك على أن الأمر كله لله تبارك وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال بعدها سبحانه وتعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. السر هنا، لماذا سموا الملائكة أو جعلوا الملائكة إناثا؟ الحقيقة أن الذي حملهم على ذلك أنهم لم يؤمنوا بالآخرة. لو كانوا يؤمنوا بالبعث وأن الله تعالى سائلهم عن هذه الفرية وعن هذا الافتراء لما استطاعوا ذلك. مركزية الإيمان باليوم الآخر يا جماعة، الإيمان باليوم الآخر هو الذي يحجزه عن القول الباطل، عن الفعل الباطل. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم لذلك من إيه؟ من علم. العلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه، ليس عندهم في ذلك لا علم عن نبي ولا عن وحي. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ إن يتبعون إلا الظن، ظنون أوهام بلا حجة. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، يعني لا يغني الظن في معرفة الحق شيئا. إذا أردت أن تعرف ربك أو رسولك أو دينك، هذه الأشياء لا تبنى على الظنون، لا تبنى على الأوهام ولا على الخيالات ولا على الأقوال المرسلة ولا على الذوق ولا على الوجد. إنما قل هاتوا برهانكم، أنت تكلمني عن الله وما يليق به وما لا يليق، أعطني دليل. تكلمني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن اليوم الآخر، عن الغيب، عن مسائل الاعتقاد، نحتاج إلى برهان ودليل حقيقي. أما الخيالات والأوهام والأذواق والفلسفات والمواجيد، كل هذا لا يغني من الحق شيئا. نعم تفضل. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الله تعالى بعد ذلك يقول بعدما ساق أحوال هؤلاء الكافرين واعتقادهم الباطل وما هم عليه، يوصي نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك الدعاء من بعد، يقول فأعرض. الإعراض التولي بلا مجادلة، وليس معنى ذلك ترك الدعوة، إنما لا تكسب من المجادلة ولا المراء مع هؤلاء الذين أصروا على الباطل بأهوائهم. يقول فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. الذكر هنا المقصود به إما الإيمان بالله أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال ثلاثة. والأحسن في هذه الأقوال أعرض عن ذكرنا عن القرآن، فالقرآن هو الذكر. طيب لماذا أعرض؟ هذا هنا السر. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا هو السر الذي لأجله كفر من كفر وضل من ضل. هذه الحقيقة. لماذا تركوا دين إبراهيم الحنيف؟ إذا أردت أن تعرف أصل ضلال العالم فهذا هو السر. السر أن الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى وشرعه على ألسنة رسله يعارض الأهواء، يعارض الرغبات الشخصية، يعارض الشهوات الكاملة في نفوس الخلق. خلاص نحي هذا الدين ونستورد الدين أو نصنع لنا دينا جديدا لا يحول بيننا وبين الأهواء. فهذا هو الأمر يا أخواننا باختصار. هتقول لي قال الله قال الرسول وربنا بيأمر ويتحكم، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. لذلك ردوا دين الله تبارك وتعالى. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. يعني الذي يريدونه من العلم هو الدنيا فقط، وهذا حاصل الآن يا أخوان. عندنا ناس الآن يعبدون العلم. يقول لك أنت بتقول لي الله موجود، أنا لا أشعر بالله عز وجل، اقنعني أن ربنا موجود. العلم ده شيء محسوس، تأليه العلم. طبعا نقصد العلم هنا إيه؟ العلم الدنيوي، العلم المادي، هذا هو. فلذلك كل العلم الغيبي ينكرونه. طبعا هذا في الحقيقة مكابرة هو في نقد نفسي لا ينكر ذلك، لكن كما قلت لكم في أول الآية إيه؟ ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الإيه؟ من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، مع أن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي ويضل، لكن في هذه الآية نسب الله تعالى الضلال إليهم والاهتداء إليهم. إن ربك هو أعلم على الحقيقة بمن ضل عن سبيله، هذا الذي ضل لأنه أراد الضلال، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهو أعلم أيضا سبحانه وتعالى بمن اهتدى، الذي طلب الهدى يعلم، الله عز وجل يعلم من الذي أراد الهدى فهدى، ومن الذي أراد الزيغ فأزاغه وأضله سبحانه وتعالى. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. قال بعدها ولله، أقرأ بعد الآية، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا. نعم، ولله أيضا لام الملك والاختصاص، إحدى ثمرات الإيمان بملك الله تبارك وتعالى وشموله، أن تؤمن أن الله تبارك وتعالى هو الذي يجازي العباد على ما فعل. ولله ما في السماوات وما في الأرض، لماذا؟ ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. اللام هنا بيسمونه العلماء لام الصيرورة والعاقبة، يعني مصير كل إنسان وعاقبة كل إنسان الجزاء. لا يمكن أن يكون الله تعالى ملكا وهو لا يجازي ولا يعاقب. متخيل أنا أصلا والله مش عارف الذين لا يؤمنون بالآخرة كيف يعيشون؟ يعني تخيل مثلا نهار غزة واللي بيحصل في غزة، أنا نتخيل كده واحد قاعد شاف ابنه قدامه محروق، أو ابنه جمع شوية العظم بتوعه في كيس ثم مات كمدا، ونتنياهو بيطلع كالبقرة يتكلم أمامه أو كالخنزير، وربما مات دون العقوبة. ممكن ولا مش ممكن؟ وارد ولا مش وارد؟ وارد. ممكن الشلة دي كلها المجرمة دي كلها بايدن ونتنياهو والأشكال الضالة دي كلها موت عادي جدا. طب ازاي؟ لو أن الإنسان لا يوقن أن في جزاء، عمر ما كان الجزاء في الدنيا. الجزاء في الأصل هو الجزاء يوم القيامة، يوم الدين، يوم الدين يعني يوم القيامة. الله تعالى قد يعاقب الظالم في الدنيا وقد يري المؤمنين ذلك سبحانه وتعالى، لكن الحقيقة أن الجزاء الحقيقي الأوفى لهؤلاء وعلى ودرائمهم فين؟ في الآخرة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. طيب يا رب فين بقى؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فهنا الله تعالى يعني يتكلم عن عظيم ملكه، وأنه من تمام ملكه أن يجازي. رب لا يجازي ولا يعاقب، هذا لا يسمى رب. ولله ما في السماوات وما في الأرض، انظر إلى العدل، العدل والفضل، ليجزي الذين أساءوا بإيه؟ بما عمل، الجزاء بسبب ما عملت جزاء وفاقا. طيب والأحسن يا رب، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، بالفضل والزيادة. وهنا قال أحسنوا ليه؟ لأنهم لما قاموا بالعبودية قاموا بها على أحسن ما يكون. أنت مطالب بإحسان الطاعة، بإحسان العبودية والاستسلام لله تبارك وتعالى، فإن أحسنت كان الجزاء من عند تبارك وتعالى، كما قال فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. من هم؟ انظر إلى عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، يتكلم عن مين؟ عن الذين أحسنوا. نحن نتكلم عن المحسنين يا جماعة. يقول الذين يجتنبون، يجتنبون يعني هم في جانب، تأمل، اجتنب الشيء يعني ما معنى اجتنب؟ يعني هو في جانب والشيء ده فين؟ في جانب بعيد عنه، لم يختلط به، لم يتلبس به. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. عشان نفهم هذه كويس، لأنها أيضا آية تربوية. الإثم في اللغة العربية معناها البطء والتأخر، يقولون ناقة آثمة أي متأخرة. وسميت المعاصي بالآثام لماذا؟ لأنها تبطئ وتؤخر سير العبد إلى الله تبارك وتعالى. طيب يجتنبون كبائر، ما هي الكبائر؟ هي الأشياء الكبيرة في نظر الشرع من المعاصي، سواء كان في ترك واجب أو في فعل محرم. فالمخالفة في الشرع منها الصغائر ومنها الكبائر. والعلماء اختلفوا اختلاف كبير في تحديد الكبائر. جاء في السنة تحديد 7 كبائر مشهورة جدا، اجتنبوا 7 الموبقات الحديث المشهور. ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ حديث ثلاث كبائر. طيب ما سوى ما جاء في الأحاديث؟ اختلف العلماء فيها، هل هناك كبائر غير هذه النص عليها؟ أحسن الأقوال أن كل ذنب توعد الله تبارك وتعالى فاعله باللعن أو بالغضب أو بالنار وجهنم أو وضع عليه حد في الدنيا، أن ذلك كله من الكبائر. ما تجد ذنب من فعل ذلك فهو ملعون، لعن الله، لعن رسول الله، غضب الله عليه، توعده بالعذاب في جهنم، فهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب. وطبعا الكبائر تتفاوت، فهناك أكبر الكبائر وهناك إيه؟ أقل. طيب، والفواحش جمع فاحشة. ما هي الفاحشة؟ هي ما عظم قبحه من الذنوب والكبائر، شيء فاحش، شيء كبير. طيب، هنا يقول سبحانه وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. طيب، هنا قلنا العلماء اختلفوا، الاستثناء استثناء متصل ولا استثناء منقطع؟ ايه معنى الفرق؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ انا لما اقول جاء القوم الا الخير، خليكم معايا كده، جاء القوم الا الخير، هذا استثناء متصل ولا منقطع؟ ايه معنى منقطع؟ ان المستثنى مش من جنس المستثنى منه. الخير من جنس البشر، فلما اقول جاء القوم الا الخير، هذا استثناء ايه؟ منقطع. تمام كده يا اخوانا؟ طيب، جاء القوم الا الرئيس او الا الشيخ، ده استثناء ايه؟ متصل. طيب، هنا نفس الكلام في الايه دي، الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. هل اللمم هنا استثناء متصل ولا منقطع؟ لو قلنا متصل معناها ايه؟ يعني قد يقع في الفواحش وقد يقع في الكبائر، يعني ممكن العبد المحسن يقع في الفواحش ويقع في الكبائر، لكن لا يقع فيها إلا لمما. يبقى اللمم هنا وصف لوقوعه، يعني هو يقع في الفواحش، يقع في الكبائر، لكنه لمم. يعني قالوا اللمم يعني يلم به شيئا بعد الشيء، كل فترة بعيدة لما يقع فيه لا يصر عليه، إذن هو لا يبيت النية له، لا يصر عليه، لا يستقر عليه، هذا المعنى الأول. فيكون المعنى باللام هنا إيه؟ أنه قد يكون الإنسان محسن والله تعالى يغفر له ويكون من أصحاب هذه الآية، وهو يقع في الفاحشة أو يقع في الكبيرة، لكن بشرط أنه إيه؟ يكون ممن يلم به، يعني يقع فيه إيه؟ لمما، المرة بعد المرة، بعد فترة طويلة لا يديم عليه، يتوب منه، وهكذا. ده المعنى الأول. معنى الثاني أن الاستثناء منقطع، فيكون هنا لا معنى الآية أنه لا يقع في الفواحش ولا يقع في الكبائر أصلا أبدا، إنما يقع في الذنوب التي تسمى باللمم، اللي هي إيه؟ اللي هي الصغائر. يعني معنى الآية على القول الثاني، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا الصغائر، هما قولان لأهل الإيه؟ لأهل العلم. طيب، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الله تعالى هو الواسع، وسعة الله تبارك وتعالى عظيمة جدا، سعة الملك وسعة العلم، ومن سعة الله تبارك وتعالى سعة المغفرة، يعني تسع مغفرة الله تبارك وتعالى جميع عباده، لا يضيق عفوه ولا تضيق مغفرته بعبد من عباده رجع إليه، وهذا يجعلك دائما عندك رجاء في الله تبارك، مهما فعلت عد، مهما وقعت في الذنب والكبيرة والفواحش عد إلى الله تعالى، مهما كان الجرم. الله تعالى يقول ولا يزنون، بعدما ذكر الشرك والقذف والزنا، وهذه إيه؟ أكبر الكبائر، صح؟ سورة الفرقان قال بعدها إيه؟ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، بعدها قال إلا من تاب. طيب، يقول إن ربك واسع المغفرة. انظر إلى الختام الجميل، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. الله تعالى هو أعلم بكم، أعلم بك من نفسك وأعلم بك من كل الخلق، أعلم بك. يقول إذ أنشأكم من الأرض، عندما خلقكم الله تبارك وتعالى في صلب أبيكم آدم كان يعلم أحوالكم ويعلم قلوبكم ويعلم أعمالكم سبحانه وتعالى ويعلم ضعفكم ويعلم تقصيركم، لذلك يحاسبك الله تبارك وتعالى أو يعاملك الله تبارك وتعالى بمقتضى بشريتك. وخلق الإنسان إيه؟ ضعيف. الله تعالى لم يريدك ملكا معصوما. يقول وإذ أنتم، شوف التعبير الجميل ده، وأيضا أعلم بكم إذ أنتم أجنة. كلمة أجنة يعني الجنين هو المستتر في بطن أمه، المرأة تحمل، حامل الآن، من يعلم؟ الله يعلم ما تحمله كل أنثى، دعك من تفتح البطن، ممكن تبقى المرأة حامل ولا يظهر عليها أعراض الحمل وهي حامل، لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. يعني وحتى وأنت مستتر في هذه الظلمات في بطن أمك، الله تعالى أعلم بك من نفسك وأعلم بحالك من جميع الخلق سبحانه وتعالى. ختمت الآية بقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذا فيه توجيه تربوي، إياك أن تمدح نفسك أو تمدح غيرك حتى لو كان فيه ما تمدحه به. فالأصل المنع من أن يزكي الإنسان نفسه. معنى يزكيها مش معناها كما واحد بيتكلم بيقول على فكرة التزكية دي حرام، يعني حرام إزاي؟ ربنا حرم التزكية، فلا تزكوا أنفسكم، يعني ربنا بينهاك عن تزكية نفسك؟ هذا مجنون، هذا مجنون، ما يفهم شيء. معنى التزكية هنا أنك تمدح نفسك أو تمدح غيرك. فلا يجوز للإنسان أن يمدح نفسه إلا عند فوات حقه. يعني فوات حقه؟ أنا بقول مثلا أتعين على درجة فلانية مثلا، أو في مكان معين محتاجين فيه حد يسد هذا المكان، وإلا حدث ضرر على الأمة ومحتاجين حد يكون فاهم في الحتة دي. سيدنا يوسف عمل إيه؟ قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. دي اسمها إيه؟ تزكية، صح؟ لكن هو يرى الآن مجاعة والناس ستموت من المجاعة وهذا الجفاف الذي سيحدث، فإنقاذا للناس أفصح عن ذلك. لكن إذا لم يكن هناك داعية لذلك فالأصل الإنسان لا يتكلم بهذا الأمر ولا يمدح نفسه ولا يمدح غيره. حتى مدح الغير أحصوا في وجوه المدحين إليه التراب، قال سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى. تفضل اقرأ. طب ناخذ 5 دقائق راح ماشي ولا نكمل؟ كمل شباب ولا ناخذ راحة؟ طيب تفضل. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. جزاك الله خير. انتقل الحديث إلى الكلام عن صنف من الناس إذا دعوا إلى الإيمان تأثروا وأقبلوا على الإيمان بالله تبارك وتعالى إلا أنهم ينقطعون في منتصف الطريق. في كتب التفسير تجد يقول لك أن هذه الآيات كانت نزلت في الوليد بن المغيرة، والحقيقة ليس لذلك سبب صحيح، يعني ليس هناك إسناد صحيح يدل على ذلك الأمر مع شهرته في كتب التفسير. وحتى لو فرضنا أن ذلك يعني كما يقولون، فعندنا قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى لو كان هذا السبب صحيحا فلا تقتصر الآيات عليه هو فقط، إنما الله تبارك وتعالى يجعل ذلك كمثال للناس من بعده. ملخص القصة أن الوليد بن المغيرة وكان من أكابر قريش وأعظمهم مالا ورأيا وهكذا، لما سمع القرآن، طبعا الوليد بن المغيرة كثيرا ما أثر فيه القرآن تعلمون ذلك، هم أن يؤمن، هم أن يذعن ويسلم لله تبارك وتعالى، وبدأ يتردد على المكان الذي يتلى فيه القرآن ويستمع إلى القرآن، وشعرت قريش بذلك. فجاءه رجل من كفار قريش وقال له أنت الوليد وأنت كبيرنا وأنت كيف تسلم وتذر ملة آبائك وأجدادك وهكذا الأمر. فقال له يعني أنا أخشى العذاب، وهذا الكلام كلام عظيم، يعني قاعد يثني على القرآن وعلى ما يقوله صلى الله عليه وسلم وأنه يخشى أن يعاقب. فقال له هذا القائل الذي لم نعلم من هو إن صحت القصة أصلا، قال له لا تسلم وأنا أتحمل عنك العذاب يوم القيامة بشرط أن تعطيني بعض المال. كان غنيا. فطبعا الكلام هو كلام مش قوي، لكن هذا الذي يذكرونه. وأن الوليد بن المغيرة لما قيل له ذلك رجع عن هذا الطريق ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى، وأعطى هذا الرجل مالا ثم بعد ذلك بخل بما تبقى ولم يعطه. أنا صراحة يعني في النفس من هذه القصة شيء. دعوكم القصة تعالى ونتكلم عن أصل الموضوع. الله تعالى يقول أفرأيت الذي تولى. كلمة تولى في القرآن غالبا تأتي لمن كفر وأعرض عن القرآن، عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. في فكرة موجودة إلى الآن في العقائد المحرفة، موجودة عند النصارى، موجودة عند الهندوس، بل وعند اليهود، وموجودة عند الصوفية، فكرة المخلص الذي يحمل عنك التبع. فكرة المخلص الذي يحمل عنك التبع، خلاص فلان ده شال عنك، عيش حياتك لا تهتم. طبعا النصارى دينهم قائم على هذه الفكرة أصلا، عيسى المخلص. الصوفية أصحاب الطرق الكبار يزعمون ويقولون هذا لأتباعهم أن الله تعالى ملكهم شيئا من الآخرة، ملكهم إدخال بعد الخلق الجنة دون الرجوع إلى الله، أو إخراج ناس من النار، أو عدم دخولهم النار ممن استوجبوا النار. تخيل هذا اعتقاد. لذلك تجد أكثر الممثلين وأكثر هؤلاء عند من؟ عند الصوفية، عند كبار أكثر الصوفية. وأنا يعني لولا المقام لسميت لكم أسماء بأعينهم، أعرفهم بأعينهم، يذهبون لهم لأجل ذلك. فهذه الفكرة موجودة، موجودة عند الكفار وعند الوثنيين وعند النصارى وعند بعض الضلال. فالله تعالى يقول أفرأيت الذي تولى بعد أن أقبل عن الإيمان بالله تبارك وتعالى وأعطى قليلا، يعني أعطى يعني أقبل قليلا على الله وعلى الإيمان بعدما أقبل. قال وأعطى قليلا وأكدى. ما معنى أكدى؟ في حديث الخندق المشهور لما كان بيحفر الخندق يقول الصحابة فعرضت لنا كدية لا تعمل فيها المعالم. إيه معنى الكدية؟ أي الصخرة العظيمة. يقول لك فلان كان يحفر فلما قابلته هذه الصخرة أكدى. يعني إيه أكدى؟ يا نعم أحسنت، يعني انقطع عن إكمال الطريق. وهذا حال الإنسان الذي بدأ في طريق التدين أو في طريق الاستقامة أو في طريق الإيمان، ثم حدث له عارض دنيوي فجعله إيه؟ يعرض. هذا العارض إما يكون ترغيب أو ترهيب، شيء آثر الدنيا، حب شيء معين عرض عليه، أو خاف من شيء معين خاف أن يفقده من الدنيا فأعرض. هذه حالة موجودة جدا يا أخواني، كثير جدا من الذين بدأوا الطريق لم يكملوا. لماذا؟ لأجل ذلك. يقول سبحانه وتعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى. يعني لما دعي له أن فلانا سيحمل عنه التبع وسيحمل عنه كفره وضلاله، هل عنده علم من الغيب يرى الغيب فيعلم ذلك؟ أبدا لا يعلم الغيب. عالم الغيب الله سبحانه وتعالى. طيب أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ تأملوا هذا السياق. الآن الكلام عن الصحف التي سبقت نبينا صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن العرب كانوا يدركون أن هناك رب إله، وأن هناك كتب سماوية نزلت، وأن هناك أنبياء يفعلون ذلك، لكنهم وقعوا في الإيه؟ في الشرك. فربنا يقول أن لم يأتيهم الخبر الذي كان في صحف موسى، اللي هي فين؟ اللي هي إيه؟ التوراة وإبراهيم. يعني هو في صحف إبراهيم، عندنا في سورة الأعلى في آية ثانية بتقول إيه؟ صحف إبراهيم وموسى. يقول هنا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم، وصفه بإيه؟ وإبراهيم الذي وفى، أي أتم التكاليف التي كلفه الله تعالى بها. في سورة البقرة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمة فإيه؟ فأتمهن. ما من أمر أمر الله تعالى به إبراهيم إلا وأتى به على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. طيب، ما هو الشيء الذي كان في صحف موسى وفي صحف إبراهيم؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. هذه قاعدة جاءت هذه الآية أيضا، أو يعني جاءت كجزء آية في سورة الإسراء. ألا تزر وازرة وزر أخرى. إيه معنى الوزر؟ الوزر هو الحمل، والوازرة أي التي تحمل الحمل. يعني لا يوجد إنسان يوم القيامة يحمل تبعة غيره عنه. قاعدة، لا يوجد إنسان يحمل تبعة غيره عنه يوم القيامة. في فرق، فأهمله، في فرق أنه يحمل مثل وزره وأنه يحمل عنه وزره. الفرق، الفرق يا معا يحمل عنه وزره، يعني هو مش حي... يعني كأنه زال عنه، يعني فقط الوزره. يعني كأنه خلاص فلان شال عنه المعصية والذنب، خش انت الجنة وخش فين النار، هذا غير موجود. عشان الكفار ماذا قالوا للمتبوعين للأتباع؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. يعني هذا المجرم الذي تبع الضال هو أيضا يستحق العقوب وسيعاقب على إيه؟ على جرمه، لكن هذا الذي أضله سيحمل الوزر مرتين، لأن من دعا إلى ضلال كان عليه من الإثم مثل وزر من إيه؟ من أضله أو من ومن تبعه. ألا تزر وازرة وزر أخرى. شوف الناحية الثانية كمان، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، دي في الأوزار وفي الآثام وفي الحرام. طيب الثانية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي في الأعمال الصالحة. يعني لن يأخذ، لن يملك الإنسان أجرا يوم القيامة إلا ما سعاه بنفسه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، اللام هنا لام الملك، وهذا يدل على إيه؟ على أن الإنسان قد يأخذ أجرا فوق ما سعى تفضلا. تأملوا، أنت حقك ليه؟ حقك يوم القيامة اللي أنت عملته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. حقك، حقك طبعا عملت لله عز وجل، الله تعالى أوجب ذلك على نفسك، حقك. طيب إنه كده مش حقك، لكن هذا إيه؟ هذا فضل من الله تبارك وتعالى. عشان كده مثلا إن العبد لا يرفع في الجنة درجة أو درجات، ده ما عملوش، هو مات خلاص انقطع عمله، لكن ربنا من فضله، من فضله إن لو ابنه استغفر له ربنا يرفعه في الجنة. هذا يكون اسمه إيه؟ فضل ولا عد؟ فضل. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم، هذا فضل ولا عد؟ فضل. أنت قاعد في واحد توفي فجي صاحبه عمل له صدقة جارية، بنى له مسجد أو شاركه بسهم في مسجد، إن ربنا يقبل عمل فلان ليك فضل ولا عد؟ فضل. واضح كده؟ إذا العدل إيه؟ ما معنى العدل هنا في هذه الآية؟ العدل إن اللي أنت عملته بنفسك اللي سعيت فيه تأخذه، أي شيء آخر مما يفعله لك ولدك من أعمال صالحة أو دعوات أو نحو ذلك أو غير أو غيرك ممن يهب لك بعض الثواب الأعمال، كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى. يقول وأن سعيه أي وأن عمله سوف يرى. يرى فين؟ الأصل في هذه الآية أنه يرى يوم القيامة، يعني يوم القيامة يرى الإنسان ويرى الناس نتيجة عملك عيانا. وهذا العلماء يقولون إما أن معنى يرى هنا اللي هو المآل، إحنا يوم القيامة نعرف مين دخل الجنة ومين دخل النار، فاللي يخش قدامنا الجنة ده إيه؟ أدركته الرحمة وكان من الصالحين، صح؟ والذي يدخل النار يبقى إيه؟ كان عنده يعني عافانا الله وإياه. فهنا يرى الناس من الذي كان على خير ومن الذي كان على شر، وإن كان في الدنيا قد يعني الصورة يعني لا تكون واضحة، يعني ممكن في الدنيا يموت الإنسان على صورة غير حقيقية. يعني غير حقيقية؟ أول ما تصعر بهم جهنم مين؟ من؟ واحد لولاني مات وهو إيه؟ قارئ القرآن أو عالم. الثاني جواد كريم. الثالث إيه؟ مات في أرض المعركة. هؤلاء الثلاثة أمام الناس سعيهم إيه؟ جميل صح؟ لكن عند الله تبارك وتعالى لا شيء. أول ما تصعب ينجن. عشان كده البيان الحقيقي والرؤية الحقيقية لعمل الإنسان ستكون يوم الإيه؟ القيامة. ده المعنى الأول إن هو الموضوع المآل. المعنى الثاني أن الله تبارك وتعالى قد يحول بعض الأعمال إلى أشياء ملموسة محسوسة ترى يوم القيامة. زي إيه؟ عندنا في الحديث مثلا يقول لك في ناس يوم القيامة يأتون لهم لسانين. الحديث صحيح لهم لسانين. فمن هؤلاء الذي كان يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بإيه؟ بوجه. تجد إنسان يأتي ومعه أثقال أحمال. واحد معاه مثلا مال، واحد معاه أعزكم الله بقر، واحد معاه هي الإيه؟ الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إيه تاني؟ تلاقي واحد ماشي وعند رأسه أو عند ظهره راية مكتوب عليها فلان ابن فلان غدر بفلان في كذا وفلان وغدر بفلان في كذا، غدراته مكتوبة فضيحة. نعوذ بالله من ذلك الحال. قال سبحانه وتعالى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذا للمؤمن وللكافر، للطائع والعاصي. الجزاء الأوفى يعني الجزاء الأكبر الأتم. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. سيوفى كل واحد سيوفى جزاؤه يوم القيامة. أقرأ كده. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأن إلى ربك المنتهى. هذه الآية إن عشت بها سعدت في الدنيا والآخرة. المنتهى طبعا المعنى الظاهر الواضح وأن إلى ربك المنتهى يعني انتهاء كل الخلائق عند الله وإلى الله. انتهاء كل الخلائق إلى الله وعند الله. كلنا سنرجع إلى الله تبارك وتعالى ونقف بين يديه ويحاسبنا ويجازينا على أعمالنا. وأن إلى ربك المنتهى. المعنى الثاني وأن إلى ربك المنتهى أي أنه يجب أن يكون منتهى قصدك ومنتهى حبك ومنتهى رجاؤك الله تبارك وتعالى. ليس هناك أحد يستحق أن ينتهي إليه قصدك وعبوديتك وخضوعك وانقيادك وطاعتك إلا الله تبارك وتعالى. فكل من سواه مضمحل زائل. اجعل هذه نصب عينك. أنت في النهاية مهما سعيت ومهما سرت ومهما فعلت ما هي النهاية؟ ستعود الله تبارك وتعالى. فاجعل قصدك الله تبارك وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى. قال بعدها سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى. الله الآن يتكلم عن ذاته وعن ربوبيته وكيف أن الله عز وجل مستحق للألوهية على خلقه. يقول وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى. الله أكبر على تمام الملك وتمام القدرة. ما ضحك مخلوق وما بكى إلا لأن الله أضحكه وأبكى. لك أن تتخيل في هذه اللحظة الآن التي نجلس فيها كم من إنسان يضحك وكم من إنسان يبكي. ما بكى من بكى إلا لأن الله تعالى خلق فيه البكاء وأوجد أسبابه. وما من إنسان سر وضحك إلا والله تبارك وتعالى أضحكه، خلق فيه الضحك والسرور وخلق وهيئ له أسبابه سبحانه وتعالى. وهذا من عظيم ملكه تبارك وتعالى. وهذا يشعرك يعني بكمال الملك وعظيم الملك. طبعا سواء كان هذا في الدنيا أو في الآخرة. طبعا قدم الضحك لأن هذا تشتهي النفوس. قال سبحانه وتعالى وأنه هو أمات وأحيا. شوف ضمير الشأن كان ممكن يقول وأنه أمات وأحيا، إنما قال إيه؟ وأنه هو لا أحد غيره أمات. لماذا قدم الموت؟ ليه قدم الموت يا شباب؟ لأن هذا هو الأصل. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ كنت في بطن أمك إيه؟ لا شيء، شوية نطفة علقة ثم ذلك تنفخ فيه الروح. الذي يملك حياتك وموتك الله عز وجل، لا أحد، لا أحد يملك أن يميتك ولا أن يحييك. الذي وهبك الحياة بعد أن كنت ميتا الله تبارك وتعالى، وأنه هو أمات وأحيا. بعدها وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى، طبعا الكلام عن الإنسان. النطفة هي الماء الصافي في اللغة العربية، النطفة هي الماء الصافي، والمقصود بها هنا ذاك السائل الذي يخرج من الرجل ويخرج من المرأة. الله عز وجل خلق من هذه النطفة ذكر وأنثى، وهذا من عظيم القدرة. هو نفس السائل، شاء ذكرا وشاء أنثى سبحانه وتعالى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، يعني تراق. الله تعالى هو الذي هو الذي أذن في ذلك. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن أم نحن الخالقون. نعم. وأن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه، الله تبارك وتعالى هو وحده الذي أنشأ النشأة الأولى. النشأة الأولى اللي هو عندما كنا عدما فأنشأنا، والنشأة الأخرى أي النشأة التي ليس بعدها نشأة، هذه آخر نشأة، وذلك بعد أن يفني الله تبارك وتعالى كل الخلائق ثم يعيدهم مرة أخرى. النشأة هنا يفني اسم مرة، فالأخرى أي التي ليس بعدها ليس بعدها نشأة، وهي التي يكون بعدها الجزاء. نعم. وأنه وأنه هو أغنى وأقنى. الله أكبر. أغنى يعني أعطى العباد ما تقوم به حياتهم فيشعروا معه بالاستغناء عن غيره. أغنك يعني يعني يعطيك ما يغنيك عن غيره. طيب، هذا الإغناء قد يكون ماديا من المتاع، يعطي هذا مالا، يعطي هذا صحة. الغنى ده أو الاستغناء ده بيكون بالشيء اللي ربنا أعطى لك، وقد يكون هذا بما في قلبك من هذا الشعور، وهذا هو الغنى الحقيقي. ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. لذلك الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ومن يستغني يغنيه الله. من الذي يغني؟ إيه معنى يغنيه الله؟ يعني يشعره في قلبه أنه غني، وإن كان فقير فقير اليد. فتجد الإنسان ما شاء الله معه من الخير الكثير، لكنه فقير، فقير فقير القلب، فقير القلب. وأنه هو أغنى وأقنى. إيه معنى كلمة أقنى؟ أقنى فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أقنى من القنية. قنية هو ما يقتنيه الناس من المتاع الدائم. إحنا عندنا المتاع نوعين، متاع سريع الزوال، الأكل والشرب والكلام ده، ومتاع يدوم. يعني مثلا البيت بتاعكم، مثلا البيت، ممكن البيت ده تجد يسكن فيه، كان ساكن فيه الجد والابن والحفيد، صح؟ في عندنا بيوت في مصر بقالها 300 سنة وأكثر، عايشة حتى الآن ما شاء الله، خد بالك 300 سنة ولم تهدم إلى الآن، قصور مبنية. فالبيت وهذا من القنية، الأساس. ممكن تلاقي مثلا واحد عنده أساس ما شاء الله تحفة فنية، يعني أقول لك لسه اسمه إيه اللي هو كان عندنا الخديوي، ولا اسمه اللي هو آخر واحد كان موجود فؤاد ده، يقول لك لسه إلى الآن القصر بتاعه الأساس اللي كان جايبه من فرنسا وجايبه مش عارف منين موجود الآن تحفة فنية. هذا اسمه قنية. فما يقتنيه الناس، من الذي أغناهم بهذه القنية؟ الله تبارك وتعالى. إذن أول معنى في أقنى أي أكسبهم القنية، أي الأشياء التي يقتنيها الناس وتدوم معهم من الأموال. طيب، أو أقنى بمعنى أخدم، يعني الخدم اللي هو القن، القن اللي هو العبد، يعني كل ما معك من الخدم الذي هيئهم لك الله تبارك وتعالى. طبعا الحمد لله، نعم. ايش في خدم؟ لا، في خدم. عندك السياره خادم، الغساله خادم، المروحه خادم، ولا التكييف خادم، كل ما يخدمك. من الذي هيئ الانسان والهمه ان يفعل ذلك؟ الله تبارك وتعالى. المعنى الثالث اقنى اي ارضى، يعني اغناك وارضاك الله تبارك وتعالى. لذلك نحن كان يدعو الله تبارك وتعالى يقول اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وإيه؟ وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أمين. تفضل أكمل. وأنه هو رب الشعرى. وأنه هو رب الشعرى. الشعرى إحدى النجوم أو الكواكب السيارة المتميزة البارزة في السماء، وكانت تعبد عند بعض قبائل العرب، قيل عند خزاعة يعبدون. قلتلكم أنهم كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، ومن ذلك يعبدون الكواكب، يعبدون النجوم. ولا يزال إلى الآن إخواننا عبادة النجوم موجودة في الأرض إلى الآن، يعني حتى الصحراء وبتوع الكهانة وبتوع ضرب التكهن هذا، يقول لك أنت ليك نجم مش عارف إيه، وأنت نجمك مش عارف إزاي، ونجمك تحرك. حتى الصحراء لما يحب يسحر واحد يقول لك لا نجمه مش مطلعش لسه. اعتقاد أن النجوم لها تأثير في الأرض وحركات الأرض وما يحدث فيها، هذا من الكفر بالله تبارك وتعالى. ما دخل النجوم في ذلك؟ فكانوا يعبدون النجوم، ومن ذلك يعبدون الشعرى. فالله تعالى يقول وأنه هو رب الشعرى، يعني هذه النجوم من ربها؟ الله تبارك وتعالى. ذلك في سورة الأنعام سيدنا إبراهيم، فلما جن عليه الليل رأى كوكب، الآية بعدها فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى الشمس كلها ماذا تحدث؟ تأفل. تأفل يعني إيه؟ يعني يأتي بها الله عز وجل وتذهب، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. كيف تعبد شيئا مخلوقا محدثا الله تعالى يأتي به ويذهبه سبحانه وتعالى. وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. كعادة القرآن العظيمة التهديد وسط هذا يخوفهم، فعانه فعل ذلك كله سبحانه وتعالى، أحيا وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وأضحك وأبكى ولكن أيضا وأنه أهلك عادا الأولى. خلي بالك الله تعالى يهلك، يعني يأتي على أقوام فيفنيهم، وهذا تهديد لهؤلاء المشركين من كفار قريش ومن حولهم من العرب. و هنا ساق لهم هذه القبائل أو هذه الأقوام التي يعرفونها ويرون ما حل بها من عذاب الله، لأن هذه كلها من العرب. أهلك عادا الأولى، عادا الأولى هي قوم سيدنا هود. فلماذا سماها عادا الأولى؟ إما الأولى لأنها الأمة الأولى التي أهلكها الله بعد قوم نوح، أول قوم أهلكوا بعد نوح كانت عاد، لذلك سموا بإيه؟ بعاد الأولى. طيب وعاد الثانية من هي؟ قوم ثمود. طيب وأنه أهلك عادا الأولى وثمود، أي وأهلك أيضا قوم ثمود. تأمل شو الآية، فما أبقى، يعني ما أبقى منهم أحدا حيا، أهلكهم جميعا. طيب وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل، أي أيضا أهلك سبحانه قوم نوح من قبل عاد ومن قبل ثمود. يقول إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، أي كان قوم نوح أظلم وأشد طغيانا من عاد وثمود. ليه؟ لماذا؟ كان سووا اختلاط اللغات والطغيان. لا قوم نوح ما كانش عندهم لغات. شرطوا اللغات تدعوا؟ هذا من ضمن الأشياء. قالوا مكث فيهم نوح ألفا إلا خمسين وكانوا مصرين على الكفر والضلال، بل يعني ما ترك نوح عليه السلام طريقة للدعوة إلا وفعله، ومع ذلك ماذا فعلوا؟ أصروا واستكبروا استكبارا كما في سورة نوح. ده المعنى. المعنى الثاني هو أوضح، لأنهم لم يكن لهم سابقة في الضلال، يعني دول ناس محدش قبلهم ضل، هم أول من أشركوا بالله عز وجل. والصحيح أن كل هذه الأسباب تجعلهم أظلم وأطغى. طيب والمؤتفكة أهوى، يعني أهوى الله تبارك وتعالى المؤتفكة. من المؤتفكة؟ قوم لوط. سموا بالمؤتفكات. إيه معنى المؤتفكة؟ لماذا؟ لأن الاتفاق في اللغة معناه الإقلاب أو الانقلاب، إن أنا أقلب الشيء على على على رأسه، هذا اسمه إيه؟ هذا اسمه أو نعم مؤتفكة أو باتفاق. عشان كده يقول لك الإفك. إيه معنى الإفك؟ قلب الحقائق، تقلب الحق باطلا. حكم الله. والمؤتفكة أهوى، أهوى يعني إيه؟ يعني أسقطهم، رفعهم ثم أسقطهم سبحانه وتعالى، أهواه فهوي. طيب والمؤتفكة أهوى فغشاها، المفترض أنت منتظر إيه؟ فغشاها يعني غطاها وخالطها. ننتظر بقى ايه اللي غشاها. شوف التعبير القراني، فغشاها ما غش، عارف كل واحد كده ايه ضربته الضرب. فهمتي كده؟ اقعد بقى افكر بقى، يعني عمل فيه الايه؟ الذي لا يفعل نفس الكلام. فغشاها ما غشى، يعني غشاها الذي غشى. طبعا في ايات اخرى وضحت لو ايه؟ ربنا ارسل عليه حجاره من سجيل ايه؟ منضود. لكن في هذه الايه كان القصد التعميه او عدم ذكر الشيء الذي غشهم الله تعالى به بالعذاب، حتى تذهب النفس كل مذهب فتنزجر وترتدع عن هذا الفعل. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ يعني التمري هو ايه؟ يعني ما الذي يشككه أيها الإنسان؟ أي شيء هذا الذي يجعلك تشك وتماري في ألوهية الله تبارك وتعالى؟ بعد هذه النعم، الآلاء هنا معناها النعم، أي نعمة هذه التي تجعلك تجحد الله تبارك وتعالى؟ ألا تنظر إلى عظيم نعمته عليك سبحانه وتعالى؟ فبأي آلاء ربك تتمارى؟ وهذا استفهام، المقصود به التذكير بهذه النعم. ثم قال أكمل صدر. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. هذا ختام السورة. شوف بعد هذا السياق الجميل القوي في هذه السورة العظيم الذي لم يملك كفار قريش بعد أن سمعوا هذه السورة إلا أن سجدوا جميعا إلا أمية بن خلف. من عظم وجلال هذه الآيات تقول سبحانه وتعالى: هذا الذي سمعتموه من الكلام عن الملائكة الملأ الأعلى وما فيه، والكلام عن رب العالمين وأوصافه وربوبيته وألوهيته، والكلام عما حل بهذه الأمم، هذا نذير. وقلنا قبل ذلك الإنذار هو الإعلام بمخوف. إيه معنى أنذرتك؟ يعني أعلمتك بشيء يخوفك، شيء هيجي لك. هذا نذير من النذر الأولى، يعني هذا القرآن وما فيه من قوارع، هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم نذير أيضا، كما جاءت النذر الأولى على يد الأنبياء. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى ما ترك أمة إلا وفيها نذير. من النذر الأولى يدلك على أن إيه؟ خلنا إحنا تاريخنا هو المتصل، تاريخ المسلمين هو المتصل، ما من أمة إلا وقال فيها إيه؟ نذير، كما قال سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى وتأمل التهديد: أزفت الآزفة. والآزفة هنا بإجماع المفسرين القيامة. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وأنذرهم يوم الآزفة. ما معنى الآزفة؟ أزفت يعني إيه؟ تجد في التفسير يقول لك أزفت أي قربت. هذا الكلام مش صحيح أوي، لأن قلنا بكده القاعدة أنه لا يوجد تشابه كامل ما بين الإيه؟ الكلمات العربية. أزفت أي قربت قربا عظيما لا يتدارك معه شيء. خلاص عارف لما بقول لك إيه؟ خلاص أزف الأمر. أزف يعني إيه؟ خلاص مش في وقت. أزفت الآزفة، شوف التعبير عامل إزاي؟ وكأن القيامة ستقوم الآن. أزفت الآزفة. طيب إمتى؟ متى؟ ليس لها من دون الله كاشفة. لا يوجد أحد يكشف وقتها إلى الله عز وجل. ده المعنى الأول. المعنى الثاني: ليس لها من دون الله كاشفة، ليس أحد يكشف عن الخلق أهوالها إلا الله تبارك وتعالى. ليس لها من دون الله كاشفة. ثم الاستفهام التعجب الإنكاري: أفمن هذا الحديث العظيم القرآن، أفمن هذا الحديث تعجبون. إيه معنى العجب هنا؟ العجب هو الإنكار. كانوا يعني يتندرون ويسخرون ويعجبون مما يحكي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بالوحي. محمد يحدثنا أن هناك إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعجبون من التوحيد، يعجبون من البعث بعد الموت والجزاء والجنة وهكذا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. وهذا فيه دليل على أهمية البكاء عند سماع القرآن وقراءة القرآن. ذلك الحديث: إن لم تبكوا فإيه؟ فتباكوا. يعني حتى الإنسان يقرأ القرآن بالحزن. وأنذى الناس صوتا من إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله عز وجل. أتعجب جدا جدا من واحد عم يقرأ القرآن في القبلة أو فيما بينه وعمال ينغم ويصعد والمقامات. أنت فين يا عم؟ بتعمل إيه؟ يعني ده العبد وهو يسمع كلام الله أو يقرأ كلام الله لابد أن يكون عليه الخشوع والإخبات والتضرع والسكينة والبكاء ودماء فعلا لك قال له أفرال يا ابني مقام السيكة ومقام إنه هذا كلام الله. طب خلي هذا في الأناشيد، خلي هذا في الأشياء الأخرى، يعني كلام ربنا هذا تندك لهذه الجبال لو رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ الصحابة والسلف وقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عظيم البكاء عند سماع القرآن وقراءة القرآن. فنسأل أن يرزقنا لكم هذه الخشية وهذا البكاء، اللهم آمين. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، سامدون أي لاهون تلعبون. وهذا أخواني يدلك على وجوب أنك تعظم القرآن عندما يسمع، لا تكن لاهيا عنه، تضحك وتلعب وتمزح عيب، لا يجوز لا يصح. ثم ختم السورة بقوله فاسجدوا أي فاخضعوا وانقادوا واستسلموا. السجود هنا معناه الانقياد والإذعان والخضوع التام لأمر الله تبارك وتعالى ولوحدانيته سبحانه وتعالى. فاسجدوا لله واعبدوا أي واعبدوه وحده لا شريك له. بهذه ختمت السورة بعد هذا السياق الجميل القوي الرادع الذي يحرك القلوب ويزلزلها. سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن وخشيته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. انتهى بنا المقام الآن في الحديث عن بعض المعاني التي جاءت في هذه السورة المباركة سورة النجم، ونلتقي إن شاء الله بعد رمضان أحيانا الله وأبقانا بعد ذلك في سورة القمر. كل قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.